Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa fi hadhihi al-laylati al-mubarakati insha'allahu ta'ala. Laylati al-sabt al-hadi wal-ashirin shahri safar lil'am al-hadi wal-arba'in ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf yaltaqi fadilatu shaykhina abi abd al-a'la khalid ibn muhammad ibn uthman al-misri hamdahullahu ta'ala wa ra'ah بأبنائه وإخوانه السلفيين بغزة حرسهم الله وسائر بلاد المسلمين وحررهم الله من أيدي اليهود الغصابين المغتصبين. وكان هذا المجلس بعنوان الزهد في حب الرئاسة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. ذكرت التاريخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن حب الرئاسة والسعي إليها داء وبيل إذا أصاب طالب العلم قد أصابه في مقتل. ولذلك حذر من هذا أئمة السلف أشد التحذير، وبيّنوا خطورته، بيّنوا خطورة السعي إلى الرئاسة والحرص عليها ومحبتها، والساعي إلى الرئاسة كالساعي إلى الإمارة يوكل إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق طالب الإمارة نعمة المرضع وبئسة الفاطمة، وقال من طلب الإمارة وكل إليها، وكذلك من طلب الرئاسة وكل إليها. فلا تنفعه ولن تغني عنه شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بعدما عرض عليه أبو موسى أن يولي اثنين من الأشعريين الإمارة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لن نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، إن لن نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. هذا في حق الإمارة. وكذلك من يسعى إلى الرئاسة في الدين حبا للرئاسة وحرصا عليها ليس طلبا لنصرة الحق، وسوف يأتي الفرق بين طالب الإمامة في الدين لنصرة الحق وبين طالب الرئاسة في الدين للدنيا، حيث بين ابن قيم الجوزية هذا الفرق، وهذا فرق دقيق سوف يأتي بيانه إن شاء الله. وقبل أن أذكر هذا الفرق، أذكر طائفة من أقوال السلف الصالح من أهل الحديث في بيان ذم الحرص على الرئاسة وفي بيان فضل الزهد في الرئاسة. وقد جمع هذه الآثار ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى في مجلس في الزهد في الرئاسة والذي طبع مؤخرا. فمن هذه الآثار ما قاله أبو بكر الوراق، قال: طالب الرئاسة مخذول عن النصرة، وطالب الرئاسة يعظم الخير من نفسه ويحقره من غيره. هذا حال طالب الرئاسة، هو كل ما يفعله هو في نفسه عظيم، وكل ما يفعله غيره ولو كان عظيما يعد حقيرا في عينه. وهذا رأيناه عينا بانا هؤلاء في طالب الرئاسة، أنهم يعظمون أعمالهم ولو كانت خسيسة، ولو كانت مبنية على الخيانة والغدر، ولو كانت ما كانت من السوء يعظمونها، بل يعتبرونها هي التي هي عليها المعول، ويحقرون من الجهاد العظيم لمن وليس معهم وليس على طريقتهم في حب الرأس، يحقرون من شأنه ومن عمله، رغم أن عمله هذا ولو كان قليلا وأعظم بركة وأشد نفعا للمسلمين من أعمالهم الحقيرة التي هي مبنية على الغدر والخيانة. فطالب الرئاسة مخذول عن النصرة، لا ينصر، الله عز وجل لا ينصره ولا يؤيده، بل يكله إلى نفسه حتى لا يأبه به رب العالمين في أي الأودية هلك، لا يلقي له بالا طالب الرئاسة، لأنه لم يخلص عمله لله. وكما قال محمد بن سلمان السجزي الزاهد: من أحب الرئاسة فليتهيأ للدياسة. وقال فضيل بن عياض: لا أفلح من طلب الرئاسة فتنافس، هذا لن يفلح. وقال أبو الأحوص: الجنة محفوفة بطلب الخمول، والنار مفروشة بحب الرئاسة. يعني حب الرئاسة سبيل النار، أو سبيل من سبل النار، وطلب الخمول هذا حال المؤمن. والذي بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص، الذي أخرج مسلم في صحيحه، أن أحد أولاد سعد أتى إليه فرآه سعد قادما عليه فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما قدم عليه ولده قال: أنت هنا والناس يتصارعون على الملك في المدينة. كان سعد في البادية، اعتزل الفتنة، فضرب سعد في صدره وقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا هو طالب الخمول، ليس طالب الرئاسة، ولا يحب الشهرة، ولا يحب أن يعرف، إنه يحب نشر الحق فقط، نصرة الحق ولو كان على يد غيره. هذا هو الفرق. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الذي يستخفي بعمله، لا يحب أن يعرف عمله عند كل الناس، ولا يسعى إلى ذلك، بل يسعى إلى إخفاء عمله طلبا بالإخلاص وحرصا على قبول العمل. طيب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من طلب الرئاسة بغير حينها لم يزل في ذل ما بقي. يعني يعامل بنقيض قصده، هو طلب الرئاسة كي يكون عزيزا وكي يكون رفيعا عند الناس، فإذ به ينال النقيض العكس، إذ به يذله الله. فمن طلب الرئاسة بغير حينها، يعني بغير حقها، لم يزل في ذل ما بقي. وهذا رأيناه أيضا عيانا بيانا. وأيضا قال الشافعي: من طلب الرئاسة فرط منه. وإذا تصدر الحدث فاتوى علم كثير، يعني أيضا يعامل بنقيد قصده، هو يطلب الرئاسة في إذبها هي التي تبعد عنه، يعني لا يلقاها، لا يحصلها، بعكس من هرب من الرئاسة أتت إليه راغمة. من هرب منها تأتي إليه راغمة بنصرة الله له. وإذا تصدر الحدث فهذا علم كثير بلا شك. الحدث الذي يريد الرئاسة في غير أوانها هذا يخبط خبط عشواء كحاطب الليل الذي لا يدري ماذا يأخذه ويسير في الليل المظلم ليس معه نور أو ضوء فيأخذ أي شيء، يأخذ أفعى، يأخذ ثعبانا، ما يدري، لأن حاطب ليل هذا مثلا يضرب لمن لا يبصر ليس عنده بصيرة. فهكذا طالب الرئاسة ليس عنده بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. وقال يزيد بن هارون رحمه الله من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها جزاء وفاقا، ولما طلبها وليس أهلا لها حرمها ولو تأهل لها بعد ذلك. وأيضا رأيناه عينا بينا. وقال سفيان الثوري ومن ترأس سريعا أضر بكثير من العلم ومن لم يترأس سريعا طلب وطلب حتى يبلغ هذا هو هذا هو السبيل الصحيح. وأنشاد لمنصور الفقيه قد أخرج هذا كما في الحاشية الخطابية في العزلة، قال أنشادني سهل بن إسماعيل قال أنشادنا منصور بن إسماعيل لنفسه الكلب أكرم عشرة والنهاية في الخساسة ممن تصدى للرئاسة قبل إبان الرئاسة. سبحان الله. نعم. كما قال شعيب بن حرب من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في أول هذا المجلس تعليقا على حديث سعد الذي أشرنا إليه الزهادة في الرئاسة والسيادة، أي من مفهوم الحديث، لكن من سمت نفسه الصالح فعلها إلى تحصيل خصال مما يسود بها أهلها تكسبا للفضائل وتجنبا للرذائل من غير قصد تكبر ولا نفاسة فما أعجل أن تحصل له الرئاسة. وكانت مضر تسود فيه من له رأي متين من قبائل العرب، وربيعة تسود ذا الإطعام للغني والفقير والمسكين، وأهل اليمن هم يسودون ذوي الأنساب الأعيان، وأهل الجاهلية كانوا يسودون من كان سخيا حليما صابرا له موضع ونجدة وبيان. ثم نظم هذا في نظم إلى ثم قال وأما من طلب الرئاسة تكبرا ونفاسة فقد تعرض في وقت لأن يخفض مع المقت. يعني هذا ما قاله طالب الرئاسة أنه بدل أن يرتفع يخفض مع مقت رب العالمين ثم مقت الناس له. وهذا أيضا رأيناه وسوف نراه إن أحيانا الله في أناس طلبوا هذه الرئاسة فإذ بهم يخفضون بدلا أن يرتفعوا، وإذ بهم يمقتون بدلا أن يحمدوا. وهذا نراه الآن في هذه الفتنة القائمة عيانا بيانا. سبحان الله، آيات تتحقق أمامنا تحقيق الذي له الآثار. والله عز وجل الذي يرفع ويخفض بيده الميزان سبحانه، يرفع ويخفض سبحانه، يرفع من شاء ويخفض من شاء، فالمخلوق لا يرفع ولا يخفض. الذي يرفع ويخفض هو رب العالمين، هو الله عز وجل. بيده الميزان، بيده القسط. و

لا أن يكون إماما من أجل الرئاسة ومن أجل أن يشير إليه الناس بالبنان أنه فلان ابن فلان، لا، وقصده الذي علمه الله عز وجل أنه يحب الإمامة بل يسأل ربه الإمامة في الدين كي يتبع على الحق، كي يقتدى به في الحق، كي ينصر الحق، كي يرفع أهله، نصرة لدين الله ليس لنصرة نفسه على حساب دين الله. فيحب أن يعبد الله وأن يطاع. ولهذا كما قال أيضا في أول الكلام، إن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا. هذا قصد طالب الإمامة نصرة دين الله. وأما طالب الرئاسة لنفسه فهذا لا يأبه أصلا، يعني لا يأبه بنصرة الدين ونصرة الحق، هو يرى ما الذي يحقق له الرئاسة فيتبعه ولو كان على حساب الحق، ولو كان بالكذب، ولو كان بالدجل، ولو كان بالخيانة والغدر، لا يأبه بأي طريق حصل الرئاسة. فهو كذاب سارق متطفل على موائد العلم. نعم، ليس حريصا على نصرة الحق. وكما قال ابن القيم بعد ذلك في تتمة الكلام، وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين في قوله عز وجل وجعلنا المتقين إماما، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن، أي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرئاسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم أي في الدنيا فقط، ومن العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله. وسبحان الله، كان ابن القيم والله يصف الصعافقة في هذا الكلام، والله والله كل هذا ينطبق عليهم حذو القزة والقذة، كان ابن القيم يصف الصعافقة ويصف سائر الحزبيين إلا من رحم الله منه، ينطبق عليهم تماما. ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمى عن هذا، إذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. وهذا كلام نفيس من إمام في الدين، ابن القيم الجوزي. نعم، قلت تعليقا على كلام ابن القيم، ولذلك تجد طلاب الرئاسة يكرهون قيام غيرهم بالدعوة إلى الله على بصيرة، خاصة إذا كان يشاركهم في شيء من الشهرة وكثرة الأتباع ويحسدونه على ذلك، أي يتمنون زوال هذا الأمر عنه مع بقائه لهم فقط. أما طالب الإمامة في الدين نصرة الحق يفرح والله بأن ينتصر هذا الحق وينتشر على أن ينتصر هذا الحق وينتشر على يده وعلى يد غيره، ويحب وهو يحب كل ساع إلى هذه الإمامة بحق كي يجد الناس من يرشدهم ويعلمهم. ولذلك لا يستنكف أن يتعاون مع الآخرين في نصرة الحق ودعوة إليه وإن كانوا أقل منه منزلة وشهرة. نعم، بل يحب أن يرتفعوا مثله، يعني هو يحب لهم أن ينالوا ما ناله من الإمامة في الدين لا العكس. أما طلاب الرئاسة لا، هو يريد نفسه فقط. وأما الآخرون وإن كانوا طلاب حق يريدوا أن يكون تحت دائما، هو لا يريد رفعة الحق أصلا، يريد رفعة نفسه فقط ولو يعني نزل الحق. فطالب الرئاسة لا يرى إلى نفسه ويحتقر جهود غيره من العلماء ويعظم جهوده وحدها ويعتبر نفسه متفردا بالزعامة في هذا الشأن وأنه أعلم أهل الأرض. وهذا هو التيه الذي ميزه ابن القيم أيضا عن شرف النفس، وأيضا كما فرقنا بين حب الرئاسة وطلب الإمامة في الدين الحق، كذلك فرق بين التيه العجب وحب نصرة النفس على حساب الحق وبين طلب شرف النفس. وأيضا بين ابن القيم لكن قد لا يتسع المقام لذكره الآن، فمن أراد فليراجعه في كتاب الروح في القسم الأخير. نعم، فهذا حال طالب الرئاسة على حساب الدعوة إلى الله، من أشد الناس بطرا للحق وظلما لغيرهم وغضا لمقادير من عداهم من ناصر الحق مع تعظيم نفوسهم فقط. فمن أراد الحق ونصرته لا يحسد إخوانهم ويسعى في إيذائهم وتشويه صورتهم في الخفاء، ومن أراد الحق ونصرته لا يكذب لينصر رأيه أو يدافع عن نفسه، ومن أراد الحق ونصرته لا يفجر في الخصومة ولا يسلك مسالك الخائنين والغاشين والمتلونين، ومن أراد الحق ونصرته لا يؤذن علماء طلبة العلم ولا يسعى إلى التحريش بين العلماء. ومن أراد الحق ونصرته عليه بالصدق أولا كما قال عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإن القيام بدين الله عز وجل حق القيام، فإن القيام بدين الله عز وجل حق القيام ونصرته يحتاج إلى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فاحفظوا هذه مني ولا تنسوها. الحاسد الحاقد نعم على إخوانه الساعي في إيذائهم ليرتفع هو على حسابهم لا يرفعه الله ولا ينصره ولا يؤيده والله، لكنه قد يستدرجه ليهلكه. قد يعطى شيء مما أراد ثم يخفضه الله ويهلكه. وصدق شيخ الإسلام في قوله كما في مجموع الفتاوى: مطالب الرئاسة ولو بالباطل ترديه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. والمؤمن ترديه كلمة الحق له عليه، لأنه يحب الحق ولا على حساب نفسه، وتغضبه كلمة الباطل له عليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم، ويحب ما يحبه الله. هذا المؤمن الصادق. نعم. ولذلك جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشهرة، ذم الشهرة التي قرينة طلب الرئاسة. فذم الشهرة أو حب الشهرة هو قرين حب الرئاسة. فكما أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بيان ذم الشهرة: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان، ولحثيتم على رأسي التراب، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وإني دعيت عبد الله ابن روثة. يقول هذا من؟ عبد الله بن مسعود. تدرون من عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود الذي قال: لو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله فركبت إليه. يقول هذا عن نفسي، يقول: ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وإني دعيت عبد الله بن روثة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ أيضا عن ابن مسعود أنه قال: وددت أن الله غفر لي ذنوبي وأن لا يعرف نسبي. يعني لا يريد الشهرة. وأيضا أخرج نعيم بن محمد في الفتن عن حذيفة بن اليمان أنه قال: لوددت أن عندي 100 رجل قلوبهم من ذهب، فأصعدوا على صخرة فأحدثهم حديثا لا يضرهم فتنة بعده أبدا، ثم أذهب فلا أراهم ولا يرون. ما معنى قول حذيفة هذا؟ يعني يريد أن يبلغ الحق ثم لا يعرف، لا يشتهر، ولا يريد الشهرة، يريد فقط أن يعرف الحق. ثم أذهب فلا أراهم ولا يرون. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتقياء أخفياء. بل كما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين أنه قال: أدركت 120 من الأنصار، وفي روم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد ود لو أن أخاه كفاه الفتي. بل يأتي يستفتي فلانا فيحيله عليه على صاحبه على أخيه حتى ترجع إلى الأول. يعني ما يود أن يتصدر أو أن يكون له ليه الصدارة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشتان شتان، أين نحن من هؤلاء؟ والله يعني كما بين السماء والأرض. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن لا يعاملنا بعدله. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، وارحم ضعفنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.